بعد هذه القضية احنا قصنا الى قضية المقارنة والمفضلة بين ثواب الاعمال الصالحة لان اولاد الصلاة، ثم تكلمنا عن قضية استقلال الدنيا عن الاخرة وموقع الضيق والضغط من هذا الاستفهام. الامر الثالث او القضية الثالثة وهي قضية نجاة المسلمين ومدى حدوده في دخول مسجد الحرام. نعم.